ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية. ومعنى مشهد الربوبية أن تعترف بالله عز وجل بجميع معاني ربوبيته بكمال قيوميته، فهو القائم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى بكل أسمائه وصفاته. وإذا تحقق هذا استلزم هذا ما بعده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا شهدت بهذا المشهد وأثبتت لله الربوبية الكاملة من كل الوجوه، استلزم ذلك أن تتبع ذلك بالمشهد الثاني وهو الإلهية، فتعبده لا تشرك به شيئا، وتستغني به عما سواه، لا تلتفت إلى غيره طرفة عين، لا بحس ولا بمعنى، لا بعين الجارحة ولا بعين القلب، فقلبك مستغن بالله لا يلتفت إلى غيره ولا يفكر بالالتفات إلى غيره فضلا أن يلتفت. وهكذا كذلك عين اللحظ لا تفكر بالالتفات إلى غيره فضلا أن تلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. قال: وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل، مشهد الرسل وأتباعه من حنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وهو شهادة أن لا إله إلا هو، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده. ومعنى على الحقيقة يعني ولو أطيع غيره وعبد غيره فهو بباطل. ولهذا نحن نفسر لا إله إلا الله أي لا معبود ماذا في حق إلا الله، لابد من هذا القيد، لأنه عبد غير الله، ولكنه عبد بماذا؟ بباطل. فلا يعبد بحق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، لأنه الواحد المتفرد بصفات الكمال ونعوث الجلال جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال: لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده، وله الحكم وحده، وكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك يستحيل أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك، يعني أحدهما يقوم كمقام الله أو مثله، بل ليس في الوجود إلا واحد أحد فرد صمد له القيومية المطلقة، وهو الله سبحانه وتعالى وحده. قال: ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه وأعظم فساد واختل أعظم اختلال، لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال، كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان، كل منهما مستقل بالفعل، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما، واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر، فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية. فهو يوصل إليه ويستلزمه. ولهذا يقول العلماء: توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الإلهية. من أفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومعاني ربوبيته، استلزم ذلك أن يفرده سبحانه وتعالى بعبادته: يا أيها الناس